خلف عن جماعة. نعم. والخلف بفتح اللام البدل. البدل خلف. يعني. ولدا كان أو غريبا. نعم. وقال ابن الأعرابي الخلف بالفتح الصالح. بالفتح الصالح. وإذا كان فتح غير صالح بالفتح الصالح. وقف سكتة حلوة. الخلف بالفتح الصالح. نعم. وبالجزم الطالح. الله جعل ما جعلنا من الصالحين. وكلمة يعني من الصالحين أي مدعوة عادية يعني من الصالحين يعني نلت ذروة الكمال بالدعوة. والدليل على ذلك دعوته وقول سيدنا إبراهيم الذي حكاه ربنا عنه بقوله ربي هب لي حكما وألحقني وجعلني من الصالحين وألحقني بالصالحين. سيدنا يوسف لما دخل عليه أبوي تذكر نعمة ربه عليه وما نسي العاقبة. وهيك لازم نحن ما ننسى العاقبة. يعني ملك وأبوي وإخواته كلهم دانوا له. يعني شو ربه أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني في الصالحين. المعول على هذه يعني كل الملك وكل ما أتى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أي والله يعني أدعو يعني ذلك دائما يعني يعني هنيك المعول عليه. ما في من النوم كيف نركب نركب نفعل ما نفعل ترى من الذكر الآخرة. ما الإنسان ما ينسى الآخرة هي العاقبة. وكل العمل وكل السعي وكل الجهد مشان تلك الساعة أمر مو سهل أبدا أبدا. ولكن إذا تولاك الله إن شاء الله يسره الله. فيعني كلنا ذاك الرجل إنك ميت وإنه ميت. كلنا ذاك الرجل والموت موت يعني بيعبروا عنا العوام يعني عن ذروة العذاب موت موت أحمر موت. وكمان العوام هذه يعني بالشام شلون قالوا طلعت روحنا مو هيك بيقولوا كناية عن إيش عن شدة ما عانوا. ففي طلوع روح في طلوع روح. فالله يجعل إن شاء الله يعني ويتولانا بذلك. اللهم تولنا يا رب العالمين. أي والله يعمل الإنسان لمثل هذه الساعة لمثل هذا فليعمل العاملون هناك. يعني يود الإنسان لو يفتدي بكل ما له بس يعني أن يتولى وأن يسلم مما هو فيه هو لا يستطيع. لكن يتولاه الله ويثبته الله. لذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فاللهم ثبتنا يا رب يا رب واجعلنا إن شاء الله اجعل خير وأفضل أعمالنا يوم نلقاك فيه. فعيسى إن إبراهيم سيدنا يوسف وهذا سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه هو أول كل شيء. هو تخلق بالقرآن. الله يرضى عنه ويرحمه الشيخ عبد الحميد عبد الحليم محمود يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأن تقرأن يعني صار قرآنا. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والله يرحمه الشيخ ملا رمضان رحمة الله عليه مرة هيك جبت له هدية على أدي الله يعفو عني بسيطة يعني قال لي بابا ليش هاي ليش جبت لي اياها. قلت له بدي اقول له لانك من العلماء لانك شيخي لانك يعني لان شو بدي اقول له. وصفته وصف يوصف يعني يصف به كثير من الناس كثيرا من الناس. قلت له انك رجل صالح. قلت له يعني لانه ما بيحب يعني المدح. قلت له انك رجل صالح. قال لي بابا بابا احملها احملها احملها انت اتيت بها لي على وصف فيه هذا انا لا اتصف به. يعني قال لي تعرف تعلم ما هو الصالح من هو الصالح. من هو ما هو؟ قال لي من عرف حقوق الحق والخلق. أنا لست هكذا، لذلك لا يجوز لي أن أخذها. قلت له ماذا أقول؟ أنك رجل عالم، أنك شيخي. قال لي نعم إذا هكذا قل. قلت له أنك عالم، أنك شيخي. قال لي إذا أخذه. الله يرحمه. يعني هذا وصف لأ كبير بقى، الله يكرمنا أن نكون من الصالحين بقى. فالخلف الصالح والجزم الطالح، فالله يكرمنا. والخلق فيهم صالح وفيهم طالح، والأكثر طالح ورايح. الأكثر أكثرهم في عمى، أكثرهم في غمى، بل هم في غمرة ساهون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، أكثر من في الأرض. ولا تغتر بكثرة الهالكين، بكثرة الهالكين. ولا يعني تتقاعس أو تتردد بقلة الصالحين السالكين. يعني لذلك أسلك سبول الهدى، الله يجعلنا من الصالحين. يا سيدي، قال لبيد، كنت بدي أتكلم كلام وذكرت أنا قبل هالمرة، يعني قلت لكم يعني كنا يعني نقتني تفسير سهل يعني وما مطول، بس هيك يعني فك لك هيك بعض الغريب من اللغة. نقرأ القرآن ونجعل لنفسنا حصة ونصيب نقرأها كل يوم، تفسير هيك يعني، مثلا تفسير الجلالين، تفسير العزيز تبع الشيخ وهبي، زبدة التفسير، أي تفسير يعني. يعني ما بني يكون مطول، عم تقرأ قرآن، يعني أنت عم تقرأ قرآن وتفك هيك يعني. هلا فخلف يعني أقرأها أنا وعم أقرأ كل يوم، يعني يقرأ الإنسان شيء صحيفة منكم يعني، وأنا الله يعفو عني لازم أول شيء أنا وفهمها فهم سطحي، ويكون لما القرآن بين عينيك. فخلف من بعدهم اليهود خلف جماعة غير جيدين، ورثوا الكتاب، يعني كان بيناتهم الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون من الدنيا، وبيقولوا الله غفور رحيم، ويقولون مثل ما بصير فينا، ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله كمان بيقول يعني يعلمون أنهم يخطئون، إيه كمان يتكرر الخطأ يأخذوه. ما ربي أنا يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب، يعني ربي أخذ عليكم ميثاق يعني أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا، أن لا يقولوا على الله إلا الحق، ما يقول عزير ابن الله وهذه الكفريات، ودرسوا ما فيه، وهن بيعرفوا يعلمون أن هذا فيه. والدار الآخرة، بعدين ربي ختم، والدار الآخرة خير لمين؟ للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ خلاص فهمت أي يعني الآية، يعني يتخذ تفسير سريع مثل ما أنا مثل جلالين، بس بيحل لك يعني اللفظة الغريبة، وتفسير يعني تفسير عظيم أو غيره، يعني شيء يعني فك الغريب، يعني أقرأ وأتدبر كل يوم شيء صحيفة، كل يوم عمل لحالك ورد، وخير الورد يعني هو القرآن، أفضل الأوراق. ما بدكم طريقة؟ ما بدك طريقة؟ كثير ناس بدي وين بدي يروح بدي ياخذ طريقة، ما بدي أخذ طريقة. هاي الطريقة يعني استغفر الله، يعني أنا ووحني آتيك بها من عند الله على لسان رسول الله، يعني هذا كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته. وسيدنا الحسن البصري قال رحمة الله عليه، إنه من كان قبلكم يرون أن هذا القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل لينفذوها بالنهار. هاي رسالة اللي بعتها. أنا حكيت مرة على المنبر هذا الكلام، قلت لهم يعني من الأسف الشديد يعني أنه يعني كأنه قال الرسول يا ربي إن هذا القرآن إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني قراءة ما بنعرف، وفي منكم ما قرأ القرآن، يعني منهم يعني الذين يعني في صلاة الجمعة، وغدا يسألك الله بعثت لك رسالة، الله بعث لك رسالة، الله بعث لك رسالة، أريتها الرسالة والرسالة متعلقة فيك أنت ببصيرة، أريتها الرسالة يعني سبحانه وتعالى. فهذا يرون أن القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها بالليل لينفذوها بالنهار. فالله يكرمنا إن شاء الله نقرأ هاي رسالة وأي رسالة. وهذا أول الطريق. كثير ناس يعني يدأبون ويتعبون ما بدي أخذ طريق، هذا الطريق هذا أول وأعلى يعني وأقوى من الطرق. هذا كتاب الله أنزلناه إليك فاقرأوا، لمن هذا فاقرأوا ما تيسر من القرآن. يلا بسم الله، يلا تفضل. فالخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. نعم. قال لبيد، الله يرضى عنه سيدنا لبيد مخضرم، عاش 60 سنة بالإسلام و60 سنة بالكفر، ومن الشعراء الكبار. نعم كان رحمة الله عليه. بعد يعني شو تزوق عجيب يعني، والشاعر ما بيستطيع إلا يتكلم بالشعر، ما بيستطيع إلا يحكي، لأنه ما فيك يظهر على فيك شئت أم أبيت، ما فيك يظهر على فيك. إيه لما دخل بالإسلام ما عاد شعر، يعني تذوق القرآن. ما بعرف كيف يتذوقون، نحن والله بصراحة مثل الأعاجم نقرأ القرآن ما كما نفهم القرآن. إيه وقيل له لم تقل شعرا، قال لهم كيف أقول الشعر وقد حفظت البقرة وآل عمران. شو بدي أقرب يعني هذا يعني، وين أكل شيء عالي كتير قدامي شوية زعتر وقدام يعني شاف الجبنة وشوف هالأكل العالي يعني. كيف أقول الشعر وقد قرأت البقرة وآل عمران. ورجل من كبار الشعراء شو قال الإمام الشافعي، ولولا الشعر في العلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. يعني شبه حاله بأعلى الشعراء، أو منقول من أعلى الشعراء رحمة الله عليه. يعني فهذا سيدنا لبيد بسم الله. قال لبيد، هذا الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. في خلف وفسر بيقوله كجلدي. نعم. ومنه قيل للرديء من الكلام خلف، خلف صار أعم من كون الإنسان. نعم. ومنه المثل السائب سكت ألفا ونطق خلفا. والله يستعملونها بس بلفظة تانية، سقط شهر والبقية عندك. ما هيك بيقولوا، يقول له هيك كلمة بعد سكوت، يقول له سكت شهر، لو بقيت ساكت أحسن لك يعني. لا مو هذا، طول بالك، لا مو كفرة، لا يقولوا يعني يقولوا سقط سكت شهر ونطق بعض، أما كفر يعني طول بالك عليه. نعم نعم. فخلفهم في الزمن يا ما بيقولوا شيء ثاني، يقولوا حكى بدري، ما يقول له حكى بدري وانشرح صدري، يعني بعد ما كان ساكت حكى تكلم كلامه، يعني مو كل واحد بيعرف يتكلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اتكلم بكلام يعني طالع نازل، حكى بدري يعني لا يلتفتون اليه، حكى بدري ما ايش ما بيعرفوه يعني وانشرح صدري، يعني شرح صدره ليش انهز بدنه، ولا شرح صدره انه ضحك، لانه ضحك كثير يعني شيء مضحك. نعم يلا سيدي. فخلف في الدم الاسكان وخلف بالفتح المدح. وخلف ايما فخلف في الدم بالاسكان، شايف شايف على بالاسكان، هذا الضبط هذا اسمه ضبط، ما ما شكلها، هذاك اسمه شكل، أما هذا اسمه ضبط بالإسكان. نعم. وخلف بالفتح في المدح. نعم. هذا هو المستعمل المشهور. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. الله يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. نعم. وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. يعني والله أدعو وأستحي، يعني أنا هذا العلم يحمله العلم، يعني بده علماء، بده رجال، العلم بده رجال، يعني العلم بده بذل، العلم يعني مو كل من يدعى وكل من طلب يعني يتحصل، العلم بده هز كتاف مثل ما بنقول، هذا علم. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، قل وليس في العلم يا أمي ارحميني، العلم يعني بده سهر، العلم بدأ تأخذ كل وقتك، العلم إن أعطيته كلك أعطاك جزء، إذا أعطيته كلك شلون، إذا ما أعطيته، إذا أعطيته نصفك أو ما أعطيته إلا وقت قليل. فهذا العلم يعني عدوله، عدوله يعني خياره. كيف الله يكرمنا ويجعلنا إن شاء الله يلحقنا بهم. سيدنا النبي قال: اللهم صل وسلم وبارك عليه، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والمفسرون يقول هم العلماء. فالعلم يحلم، هذا كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، وهذا كلام سيدنا النبي، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ورب سبحانه وتعالى يغفر للعلماء، يعني ما أحد يعني ما حدا معصوم إلا الأنبياء والمرسلين، لكن ربما قد يخطئ العالم، أي رب سبحانه وتعالى يعني ممكن يحاسبه، أي أخيرا ماذا يقول له: ما وضعت علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. الله يكرمنا بجاه رسول الله، العلم موفي يعني، والله يكرمنا. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال ينقص من نفقة والعلم يزكو بالإنفاق، فهذا العلم. فالله يكرمنا بالعلم، دوم أكثر شيء زهد بالعلم. نعم. طيب، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ها شو قال؟ ومن كل خلف، يعني الجماعة الجيدين يحمل، يعني يوجد، يعني يظهر عالم من الجيدين، يعني يظهر عالم. نعم. وأمي ما فيها عالم هي ما تسكن، ما يعني ما تجالس، يعني ينبغي أن يكون فيها عالم، يعني والعالم بقومه كالنبي في أمته صلى الله عليه وسلم. لذلك نحمل رسالة رسول الله إن شاء الله، نأمر وننهى. شو يعني عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ نعم. ماذا كان يفعل؟ يأمر وينهى. هيك العالم، هيك العالم، وادخل إلى المسجد يأمر وينهى. والإمام مالك بقي وقتا طويلا ما دخل المسجد، مسجد رسول الله، قال: لأنه يريد أن يأمر وينهى لا يستطيع، ليس كل ما رأى يستطيع أن يعني أن ينهى عنه. يعني هذا، يعني هذا العالم، يعني يأمر وينهى، أما كل ما شيء يعني الله يعفو عنه. بس من صلى لزمان فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة، يعني إذا كان يعني شح مطاع وهوى متبع ويعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة، نسأل الله العفو. شوي تاني بصير هذا الشيء، يعني نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. بس لما تكثر، عندما يكثر الناس يعني كثر يعني الجهال، يكثر الانحراف، تكثر المعاصي، بعدين بيدخل الله هو كل شيء بأنه يعني يأخذهم ولا يبالي، يقمهم رواية يقمهم، يعني شو معنى يقمهم؟ كالقمام يعني خلاص كبوا، وهلي بيناتهم ما عم يتكلم راح معهم. نسأل الله العفو والعافية. يلا سيدي. قال حسان بن سابق: وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. قال حسان بن سابق: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شعائر رسول الله سيدنا حسان الله يرضى عنه. لنا القدم الأولى إليك، أول يعني من يسبق إليك يا رسول الله، وخلفنا لأولنا. شو قال هو؟ يستعمل كل واحد موضع الآخر، الخلف يعني الصالح والخلف الطالح قد يستعمل. لذلك استشهد: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا. خلفنا يعني الجيدون أو يعني الجيدين، وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. الله يكرمنا. نعم. وقال إنا وجدنا خلفا ها هاي كمان خلف، بئس الخلف، أغلق عنا بابه ثم حلف، لا يدخل البواب إلا من عرف، عبدا إذا ما ناء شو ناء تعب، لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني بتتعب، عبدا إذا ما ناء بالحلم وقف، وفي رواية خضف غضف يعني انطع ضوضوه، يعني عبدا إذا ما ناء بالحمل وقف. نعم. خضف إيه هذا خضف؟ نعم. أي ردى مقصود من الآية الزمن. نعم. ورث الكتاب ذاكر بالتحت التعليق. نعم. ورث الكتاب، قال المفسرون هم اليهود، ورث كتاب الله فقرأوه عليهم. كانوا علماء وكانوا يسألون رسول الله ليحتجوا عليه، يعني كانوا علماء أحبار. نعم. لكن عندما كانوا علماء، علماء كبار كانوا أحبار اليهود، لكن عند عدم العمل بالعلم كانوا حمير، مثل الحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني حملنا يعني القاموس، وحملنا القرطبي، وحملنا شو نقول المغني اللبيب، وحملنا كتاب السير، وحملنا للحمار. سألوا شي سؤال للحمار، سألوا، حملته كل العلم للحمار، حملته كل العلم، سألوا شي سؤال، ما بفرق. فهؤلاء سبهم الله بالحمار الذي يحمل العلم، يحملون العلم لكن ما أفاده. نسأل الله العافية. فشو قال؟ نعم. قال المفسرون ورث الكتاب هم اليهود، ورث كتاب الله فقرأوه وعلموه وخالفوا حكمه. قال لسه الحمار أحسن، لكن نعم معذرة، يعني اعتذر من الحمار أنه ما خالف لأنه ما تعلم، أما هؤلاء تعلموا وخالفوا، يعني صاروا كما قال ربنا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ أولئك هم الغافلون. نعم. كتاب الله فقرأوه وعلموه وخالفوا حكمه وأتوا محارمه مع دراستهم، فكان هذا توبيخا لهم. هذا ما تظن أنه ورثوا الكتاب، يعني صار عندهم علم الكتاب، هذا توبيخ، هذا تنكيل بهم وذم لهم. نعم. وكان هذا توبيخا لهم وتقدم يأخذون عرض هذا الأدنى، ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدة هذا الأدنى. هذا الأدنى، هذا الأدنى ما ننسى هذا الشيء، خلينا نصب عيوننا. هذا الأدنى يعني الدنيا، يعني الذهب اللي بالدنيا، هذا الأدنى، هذا الأدنى. شو على هالتعبير، والله كأني أول مرة براه. يأخذون عرض هذا الأدنى، هذا الأدنى، لما عندما يقاس بكلام الله كل شيء أدنى. ما قال داني، قال الأدنى، هذا الأدنى، يعني كل ما لقيت شيء دني هذا أدنى، كل ما لقيت، كل ما رأيت دني هذا أدنى. يأخذون عرض هذا الأدنى، ولما يعني هذا الذهب، هذه التجارة، هذا العطاء يعني الذي يعني تطلبه وتترك دينك أنت تأخذ هذا الأدنى، يعني استغفر الله، لأنك يعني كأنك تنال من هذا الأدنى، صرت معناته مع الأدنى، أنت صرت مع هو، صار مع الأدنى إن شاء الله. الله يعفو عنا. نعم، الأدنى يعني هو الدنيا. إيه نعم، داني، داني يعني الوضيع في الأرض، يعني هذا داني يعني قريب من الأرض، قريب. إيه قال أنه الدنيا قريبة، أول أتت قبل الآخرة. نعم، ويقولون سيغفر لنا، لكن عبر عما يأخذوه بالأدنى. نعم، هذا الأدنى مذكر داني، مذكر يعني تذكير أفعل تفضيل من الداني، وهذا أدنى. أما الدنيا تفضيل المؤنث، والأنت كيس، وهذا أكياس، وأن خاطب الأنثى نقول هذه كيسة، والثانية كوسة، هذه كوسة، بس ما بتتاكل يعني أكيس من هي. نعم، ويقولون سيغفر لنا وهم لا يتوبون، ودل على أنهم لا يتوبون قوله تعالى وإن يأتهم عرض مثله يأخذون، والعرض متاع الدنيا فتح الله، وبإسكانها ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير. العرض متاع الدنيا مطلقا اسمه عرض، إيه بفتح الراء وبإسكانها، وبفتح الراء وبإسكانها وبإسكان الراء، ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير. نعم، اسمه عرض، لذلك زكاة التجارة اسمها عروض التجارة. نعم، يعني ليست الذهب. نعم، والإشارة في هذه الآية إلى الرشا والمكاسب الخبيثة، ثم ذمهم باغترارهم في قولهم سيغفر لنا، وأنهم والإشارة فيها، والإشارة في هذه الآية إلى الرشار. الله يبارك في يونان يعني يزينهم الخير، اللي عم يعلق عليه شكله، هذا التشكيل ليس في مكانه، أي الرشا والرشا والرشا، أي كلها بجوز ذلك، من حط الضم يعني لا تقول إلا الرشا، من أين لك؟ سلوا عن مودات الرجال قلوبكم، فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا والرشا والرشا، ولا تسألوا عنها العيون، فإنها قد تظهر شيئا ضد ما أبطن الحشا. فالقلب ما بتبرطل، يعني أنا أحبك، يعني أنت بتحبني، اسأل قلبك، اسأل قلبك. نعم، ما سجلته. سلوا عن مودات الرجال قلوبكم، فتلك شهود لم تكن تقبل الرشا أو الرشا والرشا، ولا تسألوا عنها العيون، فإنها قد تظهر شيئا ضد ما أبطل الحشا. نعم، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كنت من فمي حافظ الأشياء، لكن كنت أكتب مباشرة، مجرد ما كتبت حفظت. يعني ما راح أحتاج الراديو، بس إذا كتبته خلاص نحفظ. أوقات يعني ربما أحفظ من الفم لكن قليل، أما عندما أكتب خلاص كأني كتبتها في دماغي. يعني لذلك العلم صيد والكتابة قيد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة. يعني هذا علم إجاك قيده. نعم نعم إيه الله يبارك فيكم الله يكرمنا. هذا من عند الله، صيد منين بيجي؟ نحن بصحراء ما عنده شيء. والله أنا شبه حالي، كنت أقول له أنا ميكروفون، أنا مو أكثر من ميكروفون يعني لاقط، بس هذا شيء من عند الله، أنا ما عندي شيء. الله يرحم سيدنا يقول أفرغ من فؤاد أم موسى، أنا يقول أفرغ من فؤاد أم موسى وأصبع فؤاد أم موسى فارغة، وأنا أفرغ من فؤاد أم موسى الله يرحمه. نعم. كل شيخ من أراد أن يحفظ فليكتب. نعم الله يبارك فيك. لا فعلا، شو الدليل؟ الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، هذا يعني كلام الله. نعم نعم. ثم ذمهم باغترارهم في قومهم سيغفر لنا، وأنهم بحال إذا أمكنتهم ذمهم باغترارهم، يغتروا بأن قالوا الله غفور، أنا مثل ما سيدي يعني شو الله غفور رحم، الله غفور الله يتقبل لك صلاتك مو ظابطة، الله يتقبل سيدنا السلام عليكم. قلت له مبارح واحد جنبي يعني واقف وبعيد عني، يعني جيت هيك وجيت هيك، بس أنا آتي نحو الإمام. قال له هذه ليست سنة، يعني قال له السنة الاتصال سنة، وهذه يعني أسأل الله العافية، يعني هذا مما ظهر، هذا من البدع والأشياء المخالفة لحديث سيدنا النبي. كل واحد واقف لحاله، هذا بيدل على تفرقة القلوب، هذا تفرقة الأسلام على تفرقة القلوب. خلاص التصعيد، لا تدعوا فروجات، إن وهيك وتنقاط الله يرضى عنه، لا تدعوا فروجات للشيطان، يعني بوقف شيطان يعني الله يتقبل، الله يتقبل هذا، يعني الله يعفو عنا. نعم بعد شو الله سيأخذوا، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. ايه وهذا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، اصمت كف وقال له الله غفور رحيم. عندك يا الله غفور رحيم، سمحنا الله غفور رحيم. نعم هذا بيقولوا له اللي بيقوله هيك الله راد، صح وهذا هذا الله راد، هيك الله راد كمان. نعم نعم سبحانه وتعالى أعطانا، يعني خيرنا سبحانه وتعالى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم. ثم ذمهم باغترارهم في قومهم سيغفر لنا، وأنهم بحال إذا أمكنتهم ثانية ارتكبوها. نعم. فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مصرون. فقطعوا باغترارهم، انتبهنا للعبارة، فقطعوا باغترارهم يعني بالمغفرة، قالوا سيغفر يعني قالوا سيغفر، قطعوا بهذا لأنهم اغتروا أن الله يغفر، والحال أنهم مصرون، هذا كالمستهزئ بربه هذا. نعم وإنما يقولون سيغفر لنا، وإنما يقول سيغفر لنا هذا الذي يقول من أقلع وندم، أقلع وندم. هي قال عليه الصلاة والسلام التوبة ندامة، هيك الحديث التوبة ندامة. نعم. وهذا الوقت الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موضوع فيه، اطلب متابا بالندامة مقلعة وبعزم ترك الذنب فيما استقبلها، وقه دواما بالمحاسبة التي تنهاك تقصيرا جرى وتساهلا. نعم نعم. قلت هذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجود فينا. أسند الدارمي أبو محمد. اسمعوا الله يجزيه الخير الشيخ، الشيخ يصار يعني مجروح من الأندلس، مشروح صار فيه لأنه ترك بلاده وأتى مصر، والأندلس يعني أجمل يعني، وأتى مصر متألم جدا كان، الله يرضى عنه. شوف شو قال يعني، وهذا الوصف الذي ذم الله تعالى به هؤلاء يعني اليهود موجود فينا. كيف أسند الدارمي؟ يكنى أحسن، يكنى يصير بس يعني يكنى أحسن. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب. شايف في صدور يعني يحملونه ولا يبقى فيه يعني في صدورهم. نعم. يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة. لا يجدون عم يقرأ قراءة. نعم. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب. نسأل الله العافية. أعمالهم طمع لا يخالفهم الخوف. لو قصروا قالوا لا، إن شاء الله الله كريم، نجي مع سيدنا محمد، الله بيحشرنا، الله كريم يعني هو كذاب، مثل اللي بينام وما بيدرس وبعدين صار في عاص. إن شاء الله الله كريم، الله ينجحنا، الله ينجحنا. فوت فوت نشوف، عم يضحك لاين فايت، وهذاك اللي دارس دارس ومقدم لاين فايت ومتوجس خيفه تلاقيه، يعني مو خايف اطوى قلبه، لا بقى خايف يعني منتبه. والله الاسئله يعني ترى كيف تكون. اي ان شاء الله توكلنا، ان شاء الله اسال الله ان يعني ان يلهمنا ان يوفقنا. اما هذاك العامله هذا شفته هذا وقت الفحص، هذا عم يلعب هذاك قاعد منتبه يعني، وهدول كان ونعنا هيك صار فينا يعني. نعصي نسأل الله العافية ونرجو الحصاد، نقلع ونرجو الحصاد. أما المؤمن يزرع ويخشى الفساد، يعني ترى بيطلع يعني الله يتقبل هذا، الله يتقبل منا. نعم. إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر. لأنه هذا العمل ده يعرض على الله، والله عليم بذات الصدور، لذلك الله يتقبل منا، الله يعفو عنا. نعم. يعني مثل ما أن يؤتون ما آتوا، ربي قال يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات. يعني الآية ليه القرآن يعني بيحكي وكرر القرآن كل شيء، كل شيء بالقرآن. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، وعرفاني بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون. وهذين كان اللي عندهم مال واللي عندهم شيء، ذلك الله يرحم سيدنا الشيخ كلا يأتي هيك يعني هدايا من عدة يعني. أنا طالع مرة أدي بابا هذا أتاني من الدولة الفلانية وهذا من الدولة الفلانية، أدي والله يا ربي أنا أخاف أن يكون استدراجا، فالله ما يجعله عطاء ما يجعله استدراجا. قال والله أنا أخاف يعني ما يكون استدراجا يعني. الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم. وإذ أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا. إيه كان مؤمنون يعني خلاص يعني. الإيمان إخواني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مدللة وعظيمة كتير. إذا ما بتحفها بهالة وقار وتعزيز وحفظ تروح منك. نسأل الله العفو والعافية، لأنه ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع السابقين. بسيطة هي، بدها تحف لا إله إلا الله بهذه الأعمال التي تحفظها. فهذا أقوله مؤمنون، الإمام تخاف عليه الإيمان إذا دب إليه. نسأل الله العافية المعاصي ربما تاكله. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته، شو يساوي أصحاب النار وهم فيها خالدون؟ يعني المعاصي بريد الكفر. نسأل الله العفو والعافية. نعم، فبيقولوا إنا لا نشرك بالله. وقال سيبلى القرآن في، يعني عم يحكي أن عم يخبر عن أقوام فينا، فاللهم لا تجعلنا منهم. إيه الحمد لله، لذلك يعني نشكر الله الذي مثل ما أن نأتي والناس نيام صلوا ويكتلات ما كنا فيه. ما يعني أنا حافظ درسي، يعني الإنصاف من نفسي والصلاة والناس وقيام، وأن تنفق من قلة، شو قال؟ من اقتار، والنفق من اقتار. والله قلت يا ترى بعمل فيها أنا هيك، تذكرت قلت والله إن شاء الله الله يكرمني أعمل فيها، فقد جمع الخير كله فالله يكرمنا. نعم. وقيل إن الضمير، قيل إن الضمير في يأتيه يهود المدينة. نعم. أي وإن يأتي يهود يثرب الذين كانوا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم عرب مثلهم يأخذوه كما أخذهم أسلافهم، يعني يهود أولاد يهود. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا وعن أهلك لا تهنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. تعال ما عليش أنه هذا يتعلق بالصلاة. نعم.